مبالغة من صفة الحمل، مبالغة من صفة الحمل. ومحمد مفعل، مبالغة من كثرة الحمل. فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمد وأفضل من حمد أي من المخلوقات، وأكثر الناس حمدا، أعلام وأطاف صلاته، وأكثر الناس حمدا. فهو أحمد المحمودين عليه الصلاة والسلام، وأحمد الحامدين، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد، ويشتهر في تلك العرفات يوم القيامة بصفة الحمد، ويبعثه ربه هناك مقاما محمودا كما وعده، يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم، ويفتح عليه فيه من المحامد إلى القادر العظيم. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر، قال عياض في معرض كلامه عن معجزات النبي عثمان أورد هذا الأمر، وذكر أن في هذين الاسمين معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر، وهو أن الله جل اسمه حمر أن يسمى بهما أحد قبل زمانه، لم يعرف أحد قبل زمانه أنه سمي بأحد هذين الاسمين أبدا قبل زمانه. أما أحمد، قال القاضي عياض، أما أحمد الذي أتى في الكتب أنه قبيل بعث النبي عثمان، تواقع اشتهر اشتفير يعني بين العرب من أقوال علماء الكتاب في ذلك الوقت أنه سيبعث رجل اسمه أحمد قبل. مع ذلك حمد الله جل وعلا قبل بعثته أن يسمى أحد بأحد هذين الاسمين. قال أما أحمد الذي أتى بالكتب وبشر به الأنبياء، فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ويدعى به مدعو قبله، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وبلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد. قبيل بعثته الإسلام اشتهر هذا الأمر كما قال، فبعض قبائل العرب بدأت تسمي ابنائها باسم محمد، أما أحمد أبدا. قال وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وآله وسلم وبالله أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحد هم، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، وهم محمد بن أي بن وحيحة بن جلاح، هذا ممن سمي باسم النبي عليه السلام، الأوفي ومحمد بن مسلمة الأنصاري ومحمد بن براء البدري ومحمد بن سفيان بن مجاشع ومحمد بن خمار الجحفي ومحمد بن خراعين السلمي لا تابع له. ثم قال لدى القبائل ثم حمى الله كل من تسمى به ان يدعي النبوة، ان يدعي لها احد الله اعجاز يظهر عليه أو أن يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحقق في مكان له صلى الله عليه وسلم. إذن في هذين الاثنين معجزة من معجزات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا خير الناس أفضل الناس بعد النبي قوله أو تقريره أفضل الناس وخير الناس بعد النبي الإسلام، هذا يدل على شيء، كلامه هذا يدل على شيء بعد قوله بعد محمد بن الإسلام يدل على شيء، أن قضية الأفضلية هنا أخرجنا منها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أفضلهم على الإطلاق، قضية الأفضلية بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما هو الإسلام فإنه أفضل البشر، بل إن النبي أحسن أفضل الخلق. فيستشف من كلامي هذا قضية، قضية إيش؟ فهذا من كلامي قضية أفضلية النبي الإسلام على سائر الخلق. نتكلم عن الأفضلية أو خيرات بعده، أما هو الإسلام فهو أفضل الخلق. فنستشف من هذا، من هذا الكلام، من كلام الناظم، هذه القضية، قضية أفضلية النبي عليه الإسلام على سائر الخلق. وهذه القضية الإجماع، أجمع الأمة على أن النبي عليه الإسلام هو أفضل الخلق. إيه أفضل الخلق؟ أفضل الخلق، أفضل الخلق على سبيل الإطلاق. نعم الزمخشري رحمه الله ظهر لنا ولا خلق هذا الإجماع، فأدى جبريل عليه السلام أفضل الخلق، أنه أفضل من النبي عليه السلام، وهذا الكلام من الزمخشري خرق للإجماع، خرق للإجماع. قال بعضهم وقد نظم ذلك، قال بعضهم نبينا أشرف أي أفضل بالإطباع، أي أجمع أطبقت الأمة على ذلك. قال نبينا أشرف بالإطباع من كل مخلوق على الإطلاق، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتهى، أي لا خلاف ولا خلاف بين أهل العلم في هذا القضية، ولم تحى أي مال إليه وتبناه، ولم تحى الكشاف أي صاحب الكشاف في التكوير، أنا صرت إليه التكوير، خلاف الإجماع ذوي التنوير، خلاف الإجماع ذوي التنوير، أي قد خرق بقوله هذا الذي قلنا أنه عبد جبريل عليه السلام أفضل من النبي عليه السلام بل أفضل خلق. إذن نبينا أشرف بالإطباق من كل مخلوق على الإطباق، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والكل كفى، وأما انتهى الكشاف، وما انتهى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في معتقده، قال ونعتقد أن محمدا عليه السلام المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة صلى الله عليه وسلم. إذن كلام الناظم هذا يستشف منه كما قلنا أفضلية النبي الإسلام على سائر الناس وعلى سائر الخلق. نعم هذا الأمر يشكل عليه بعض الأحاديث، أفضلية النبي الإسلام على سائر الخلق يشكل عليه بعض الأحاديث، يشكل عليه بعض الأحاديث، أحاديث نهي النبي الإسلام عن التفضيل بين الأنبياء، قال عليه السلام لا تفضلوا بين الأنبياء، أو عن تفضيله عن بعض الأنبياء كما قال لا تفضلوني على يونس بن متى. فحديث كثيرة عن النبي عليه السلام تنهى عن هذا التفضيل. كيف نقرر أن النبي عليه السلام أفضله؟ نعم قد التفضيل وارد، لكن نحن لا نفضل تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، لكن أن تفضل هذا على هذا فظاهر الأحاديث أنه من ذلك. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين تقرير أهل السنة بقلوب العقيدة على أن النبي عليه السلام هو أفضل الخلق؟ هذه المسألة تكلم عنها غير واحد من أهل العلم، تكلم عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحباري، وتكلم عنها كذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح علاقة المسلم، وتكلم عنها كذلك القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشيخ. وملخص ما ذكره القاضي عياض رحمه الله أن الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل بين الأنبياء المقصود بها التفضيل بين النبوات، لا التفضيل بين ذات النبي أو ذوات الأنبياء، هذا هو المقصود. الحديث يتكلم عن النبوة لا ذات النبي، عندما نقول أن النبي أفضل الأنبياء يتكلم عن ذاته هو عارف أفضل، لكن ما نقول نبوته هو أفضل من نبوة عيسى، بعض العلماء قال هذا مخرج. ف